الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الابتلاء هو الامتحان والاختبار بكلمات، هذه الكلمات قيل هي قوله إني جاعلك للناس إماما، فأتمهن أي طلب الزيادة على مضمونهن بقوله ومن ذريتي، هذا أيضا قول أنه طلب الزيادة على كونه يكون إماما أن يكون هذا في ذريته. وقيل معناه قام بحق الإمامة أتم قيام، قام بحق الإمامة أتم قيام. فقال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أي قال إبراهيم واجعل يا رب من ذريتي أئمة، فأخبره الله تعالى أن فيهم عصاة وظلمة وأنهم لا يصلحون للإمامة ولا يقومون بحقها ولا ينالهم عهد الله سبحانه وتعالى، لأن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد، ولأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالما، هو في معنى الأمر لعباده ألا يولوا أمور الشرع ظالما، لا يجوز أن يولي الناس الظالم أمور الشرع، لأن الإمام إنما كان إماما لكونه يقتدى بقوله وفعله في أمور الدين، فإن كان ظالما أو فاسقا أضل الذين اقتدوا به وحاد بهم عن الصراط المستقيم. قال لا ينال عهد الظالمين، أي أن الله تعالى نفى وبين له أن الإمامة في الدين لا تكون للظالمين العاصين الآثمين. قال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة البيت هو الكعبة، ومثابة أن يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه، أن يتوبون إليه مرة أخرى. وأمنا أي موضع أمن لا يجوز أن يخاف فيه أحد، ولا يقام الحد على من لجأ إليه، ومن دخله كان آمنا. هذا فضل الله تعالى على هذا البيت وهذا المكان. قال عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقام إبراهيم، فقلت يا رسول الله أفلا تتخذه مصلى، فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه من المواضع التي وافق فيها عمر كلام الله تبارك وتعالى. والمقام هو الحجر الذي يعرفه الناس ويصلون عنده في هذه الأيام ركعتي الطواف. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم على هذا الحجر لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه، وكان هذا الحجر ملصقا بجدار الكعبة، فكان يعوق الناس عند الطواف، فكان أول من نقله عمر الخطاب رضي الله عنه من هذا المكان وأبعده عن البيت قليلا، وهو موضعه في هذه الأيام المسمى المقام. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال، وقال عز وجل: أن طهر بيتي، أن طهر بيتي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. طهر بيتي من الأوثان والكفار والنجاسات وطواف الجنوب وطواف الحائض، وطهر بيتي من كل خبيث. للطائفين الطائف الذي يطوف بالبيت، والعاكفين العاكف والملازم للمسجد للعبادة، وقيل العاكف هو المجاور للبيت دون المقيم من أهل مكة. والركع السجود هو المصلون، أي اجعل البيت طاهرا نظيفا نقيا من كل هذه الأقدار حتى يتمتع هؤلاء بالعبادة في بيت الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي رب اجعل هذا البلد التي هي مكة يعني آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. فقيد إبراهيم هنا بالإيمان، ارزق من آمن بك يا ربي فقط دون من كفر. فقال الله تعالى له ومن كفر، أي أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت وعدا مني، وأرزق أيضا من كان كافرا، أي فليس الرزق مثل الإمامة، الإمامة لا ينالها إلا المؤمنون المتقون، أما الرزق فقد عم الله تعالى جميع عباده بالرزق، فالإمامة لا تكون إلا للمؤمنين، أما الرزق فللمؤمنين والكفار. أما الكافر قال فأمتعه قليلا، أي أمتعه بالرزق قليلا في هذه الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار في الآخرة، أي أدخله عذاب النار رغما عنه في الآخرة، فألزمه عذاب النار حتى يصير مضطرا لذلك لا يجد عنه مخلصا، نسأل الله العافية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يرفعان بنيانه على أساسات ثابتة، وهما يقولان ربنا تقبل منا، أي قائلين ربنا تقبل منا هذا العمل الطيب. فانظر كيف أن هذين النبيين الكريمين يعملان عملا عظيما جدا لا أعظم منه، ويرجوان الله تبارك وتعالى أن يقبل منهما افتقار وإساءة الظن بالنفس وحسن الظن فيما في يد الله تبارك وتعالى. إنك أنت السميع العليم، أي يا رب أنت السميع لدعائنا وتعلم ما فينا وما نيتنا، فاجعلها خالصا لوجهك وتقبل منا دعائنا. وجعلنا مسلمين لك، ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي ثابتين على الإسلام أو زدنا منه. والمراد بالإسلام هنا الإيمان والأعمال الصالحة، رب الإسلام هنا الإسلام والإيمان والإحسان. ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل من العرب خاصة فهم ذرية إبراهيم وإسماعيل. وأرنا مناسكنا، أي يا ربي أرنا مناسك الحج وعرفنا إياها ومواضع الذبح. وذكر في الكتاب هنا أثرا عن مجاهد، وهذا الأثر قبل أن نذكره يحتاج إلى سند صحيح، لأنه لا ينبغي أن يخبر عن الغيبيات إلا بسند صحيح، ولكن نذكره حتى نبين أنه يحتاج إلى سند. قال عن مجاهد قال قال إبراهيم رب أرنا مناسكنا، فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فانطلق به نحو منى، فلما كان عند جمرة العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة، فقال كبر وارمه، فكبر ورماه، فذهب إبليس حتى أتى الجمرة الوسطى، ففعل به إبراهيم كما فعل في الأولى، ثم كذلك في الجمرة الثالثة، ثم أخذ بيده جبريل حتى أتى به المشعر الحرام، فقال هذا المشعر الحرام، ثم ذهب به حتى أتى به عرفات، قال وقد عرفت ما أريتك، قالها ثلاثا، قال نعم، قال فأذن بالحج، قال كيف أؤذن، قال قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجاب العباد لبيك اللهم لبيك، فمن أجاب إبراهيم يومئذ فهو حاج. هذا الأثر عن مجاهد رحمة الله تعالى عليه، وإن كان قد صح عنه فربما تلقاه عن أهل الكتاب، وإن لم يصح عنه فإن هذه أمور غيبيات لا ينبغي أن نجزم بها إلا بسند صحيح، فالأولى عدم الأخذ بهذا الأثر حتى يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمور غيبية. قال الله تبارك وتعالى استكمالا لدعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ابعث فيهم أي في العرب ذرية إبراهيم وإسماعيل رسولا منهم، وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة فبعث في ذريته رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته. دعاء إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى، فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة. الحكمة هنا هي المعرفة بالدين والفقه في أحكامه والفهم للشريعة، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك وسائر المعاصي. إنك أنت العزيز أي الغالب الحكيم في أقوالك وأفعالك يا رب العالمين. وقد فعل عز وجل، فحكمة الله تعالى اقتضت أن يجعل النبي المناسب في المكان المناسب في الزمن المناسب سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي لا يترك ملة إبراهيم اللي هي الحنيفية اللي هي التوحيد، لا يتركها إلا من جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها فأهلك نفسه. ولقد اصطفيناه أي اصطفينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفيناه أي اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام، والنبوة اصطفاء من الله عز وجل ومنحة من الله عز وجل ليست اكتسابا كما يقول أهل الضلال. وإنه في الآخرة من الصالحين، فهو إمام في الدنيا وكذلك إمام في الآخرة، هو أول من يكسى يوم القيامة كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال الله لإبراهيم تمسك بالإسلام دينا، وهذا يرد على كل من يدعي أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا، فإن إبراهيم كان حنيفا مسلما وما كان المشركين كما نطق بذلك القرآن العظيم. إذ قال ربه أسلم فاستجاب وقال أسلمت لرب العالمين. قال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه أي وصاهم بقول كلمة أسلمت لرب العالمين، أي يا بني قولوا أسلمنا لرب العالمين. وكذلك يعقوب، وصى يعقوب بنيه كما وصى إبراهيم بنيه قائلا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت جاء وأنتم على الإسلام. توفني مسلما، تمنوا أن يتوفاهم الله تعالى مسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي. أم كنتم شهداء، الخطاب هنا لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم وإلى بنيه أنهم على اليهودية أو النصرانية، وهذا ادعاء باطل منهم. فرد الله تعالى عليهم وقالهم: أحضرتم يعقوب وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم أم لم تشهدوا فأنتم مفترون. وفي الحقيقة هم لم يشهدوا وهم مفترون على الله، مفترون على الأنبياء، وهذه عادتهم. قال يعقوب لبنيه: ما تعبدون من بعدي، أي من تعبدون بعد موتي، أراد أن يطمئن على توحيد أبنائه وعلى إيمان أولاده بعد أن يموت. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعبده إلها واحدا ونحن له مسلمون. أي آباؤك اللي هو إسماعيل كان عما ليعقوب عليه الصلاة والسلام، إلا أن العرب تسمي العم أبا، فإسماعيل كان عما ليعقوب، إلا أنهم أطلقوا عليه الأب، لأن العم يطلق عند العرب على أو يطلقون الأب على العم. نحن نعبد بعدك يا أبينا، نعبد يا أبانا، نعبد بعدك إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هو الله عز وجل، نعبده لا شريك له، إله واحد ونحن له مسلمون. أخذ يعقوب على بنيه الميثاق عند موته أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا سواه، فأقروا بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أنهم مسلمون. قال عز وجل تلك أمة قد خلت، تلك الإشارة إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه، قد خلت أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا تحذير لليهود إذ رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متكلين على أنهم منتسبون إلى سلف صالح ومغترين بذلك، فلكل من الفريقين كسبه، لا ينفع الأبناء كسب الآباء ولا ينالهم منه شيء. وفيه الرد على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمان الباطلة. ومنهما ورد في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذا بطأت في العمل الصالح لن يأخذك نسبك حتى ولو كان نسبا رفيعا إلى الجنة. والمراد أنكم لا تنتفعون بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم ولا تسألون عن أعمالهم كما لا يسألون عن أعمالكم. قال عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قال اليهود للمسلمين كونوا يهودا، وقالهم النصارى أيضا كونوا نصارى تكونوا على الحق. هذا طلب طلبه اليهود والنصارى من المسلمين، فرد الله تعالى عليهم وقال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، أي بل تكونوا على ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، والحنيفية دين الإسلام. فرد الله عليهم وقال لهم كونوا مسلمين، لا تكونوا يهودا أو نصارى. وما كان إبراهيم من المشركين، فيه تعريض باليهود والنصارى، أي ما كان إبراهيم على هذه الحالة من الشرك بالله، فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية أو النصرانية؟ هذا رد قوي عظيم من الله عز وجل على اليهود والنصارى. ثم أرسل الله تعالى عباده المؤمنين المسلمين أن يقولوا هذا القول العظيم قولوا آمنا بالله، خطاب للمسلمين وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله، وقولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم صحف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هنا هم أولاد يعقوب وهم 12 ولدا، ولكل واحد منهم من الأولاد جماعة، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، وكان يقال في العرب قبيلة وفي بني إسرائيل يقال سبط. نؤمن بكل ما أنزل الله تعالى على الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. فاليهود كفروا بنبي الله عيسى ونبي الله محمد، والنصارى كفروا بما أنزل على موسى وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فآمنوا بجميع الرسل وجميع ما أنزل الله تعالى عليهم. فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وعليهم أن يعلنوا هذا ولا يكتموه، فإن الله قالهم قولوا أي أعلنوا هذا. ثم بين الله عز وجل أن هذا لابد أن يكون هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، فقال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لله عز وجل مسلمون الوجه، مسلمون ديننا لله تبارك وتعالى. ثم جعل الله تبارك وتعالى إيمان المسلمين والمؤمنين ميزانا لجميع الدنيا، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أي بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن تولوا وأعرضوا عن الإيمان بك وبما أنزل الله إليك يا رسول الله فاعلم أنهم في شقاق، والشقاق هو المخالفة والمعاندة، فسيكفيكهم الله إن تولوا عنك وعادوك وأرادوا محاربتك ومخالفتك، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى من أن الله تعالى سيكفي نبيه من أعدائه وممن عانده وخالفه من المتولين عن الحق، وهذا وعد من الله تعالى بالكفاية. قال عز وجل أنه سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بهم، وسيكفيكهم يا رسول الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي فإن هذه صبغة الله أي اصبغوا أنفسكم وأهليكم بالإسلام بهذه الصبغة، فهو صبغة الله عز وجل وتمسكوا به. والصبغ يتخلل كل المصبوغ، لو صبغت ثوبا تخلل الصبغ إلى جميع أجزاء المصبوغ، فكذلك ينبغي أن يصبغكم الإسلام فيملأكم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فكذلك الإسلام يغير حال من تمسك به. أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمونه المعمودية، هذا عند النصارى يصبغونهم في الماء ويسمون هذا المعمودية ويجعلون ذلك تطهيرا لهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فرد الله تعالى عليهم بهذا أن الصبغة التي ينبغي أن يصبغ بها الناس هي الإسلام وليس اليهودية أو النصرانية. ونحن له عابدون أي نحن نعبده لا نعبد غيره، لا نعبد عزيرا ولا نعبد عيسى ولا أمة. قل أتحادوننا في الله أي أتجادلوننا في دينه ونحن وأنتم سواء في ربوبيته لنا، فهو ربنا جميعا، ربنا وربكم، وعبوديتنا له جميعا ينبغي أن تكون واحدة، فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجون في ذلك؟ قال عز وجل قل أتحاجوننا في الله، هو ربنا وربكم وأنا أعملنا ولكم أعملكم، فلماذا تدعون أنكم أولى بالله تعالى منا؟ وهذا غير صحيح، فالذي هو أولى بالله من اتبع رسله واتبع كتبه. وأنا أعملنا ولكم أعمالكم أي فلستم بأولى بالله منا، ونحن له مخلصون، نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم، وهو المعيار الذي يكون به التفاضل. والخصلة التي يكون صاحبه أولى بالله سبحانه من غيره، فكيف تدعون لأنفسكم ما نحن أولى به منكم وأحق، مع ما أنتم عليه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى ودعوى الألوهية لغيره. فمن هو أولى بالله تعالى، الذي يخلص له العبادة أم الذي يشرك معه غيره؟ قطعا الأولى بالله الذي أخلص له العبادة، وهم المسلمون لله تبارك وتعالى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أي بل أنتم تقولون إن هؤلاء الأنبياء جميعا على دينكم، وهذا ادعاء منكم باطل أيضا. قل أأنتم أعلم أم الله، أي إن الله أخبرنا بأنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، وأنتم تدعون أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه؟ قطعا الله تعالى أعلم، واليهود والنصارى كاذبون في هذا. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده الله تعالى أتمنه عليها. يريد بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يهودا ولا نصارى، بل كانوا على الملة الإسلامية، فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة، بل بادعائهم لما هو مخالف لها. عن قتادة قال: أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية، وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم هم يعلمون أنه رسول الله. والله ما أحوجنا إلى قراءة كتاب الله عز وجل، والله ففيه الحقائق الباهرة الواضحة. وما الله بغافل عما تعملون، أي لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح. ثم كرر الله تعالى هذه الآية التي ختم بها هذا الموقف، فقال: تلك أمة قد خلت، هؤلاء الأنبياء قد خلوا لهم أعمالهم، وسيجازيهم الله تعالى بها خير الجزاء يوم القيامة، ولها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.